والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور أهل الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفساءاتكم، يسرنا أن يكون ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن حليل إماما وخطيبا المسجد الحرام، فحياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. هذا السائل أحمد جحاف من البيضاء باليمن يقول الله عز وجل: قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. السؤال: ما معنى قوله تعالى وكان الإنسان قتورا؟ وهل يجوز أن يقال قتر الله على فلان في ماله أو عقله أو نحو ذلك فيصف الله سبحانه بالإقتار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اما بعد. وجواب يقول سبحانه وتعالى وكان الانسان قتورا، هذا سؤال السائل. نعم. القتور معناه البخيل الشهير، هذا الذي لا ينفق مما اتاه الله من النعم والخير، ويكون الله أعطاه سبحانه وتعالى من الخير هنا، ولكنه شحيح بخيل يقتر على أهله وأولاده، وكذلك لا ينفع غيره من المؤمنين بهذه النعمة التي أعطاه الله إياه، فهذا هو القتيل. وكان الإنسان قتورا بخيلا شحيحا يقتر على نفسه وعلى أولاده والعياذ بالله. ولذلك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أسأل الله الكريم هذا أن الذين يحافظون على صلاتهم ويحافظون على واجباتهم. نعم. وهل الوصف لا يجوز أن نصف به الرب جل وعلا؟ نصف قدور. نعم. نصف التقدير. نعم، نصف التقدير والعياذ بالله، هذا لا ينصب إلى الله. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد لعن الله اليهود بما قالوا، إن اليهود قلتها تصفون الله سبحانه وتعالى بهذا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه منشوطتان ينفق كيف سبحانه الله سبحانه وتعالى. هل اليهود هم الذين يقولون هذا الكلام والعياذ بالله؟ أما المؤمن سبحان الله. وعن سائل يقول: ماتت جدتي قبل أن تحج وهي لم تكن مستطيعة للحج ولا يوجد لها أولاد إلا بنات، فهل أحج عنها أفيدونا مأجورين؟ جزاك الله خير. ولما إنها إذا ماتت وهي غير مستطيعة فلا شيء عليها، يسأل الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان ما هم مستطيعون فلا عليك، ولكنك إذا تفضلت وتكرمت لك أن تحج عنها فإنك تؤجر على أهلك ويصلها الثواب إن شاء الله، وهذا من البر ومن الإحسان ومن صلة الرحم. جزاك الله خير. الحمد لله. وهذا السائل عبد الله بن مسعود من ولاية البويرة بالجزائر يقول: أشهد الله تعالى أني أحبك في الله، وأسأل عن حكم التوقيف الاصطناعي، بحيث أن رجلا ليست له ذرية وأخبره الطبيب بأن نشاط الحيوان المنوي ضعيف ويتحتم هذا التوقيف المذكر، بحيث يقذف منوي الزوج في رحم زوجته بواسطة جهاز طيب وأنابيب، وأطلب منكم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بذرية طيبة والله يحفظكم. الله من هذه الذرية الطيبة، الله يرزقها ذرية طيبة، اللهم ارزقها ذرية طيبة يا رب العالمين. أي جواب إذا كان الأمر كما ذكر سائل فيجوز أن تؤخذ منه النطفة بواسطة الجهاز الطبي وتوضع في رحم زوجته بشرط أن تحصل الثقة التامة بسلامة تلك الأدوات وأمانة الطبيب المعالج، وصدقه بحيث تعلم صدق قوله أن تلك النطفة التي وضعت في رحم زوجته هي تلك النطفة التي أخذت من زوجته. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم بذرية الصالحة إن شاء الله تعالى. اللهم يا الله يكفر. وهذا سائل لم يذكر اسمه يقول: الوالد والوالدة في مشاكل مستمرة ونحن أولادهم نضطر للكذب عليهم من أجل الإصلاح بينهم، فهل يجوز هذا؟ إذا كان هذا الذي يحدث بينهم تريدون الإصلاح؟ نعم. إذا كما يتفعلون بقصد الإصلاح فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس يقول عليه الصلاة والسلام وينمي خيرنا أو يقول خيرا، لكن الذي ينبغي لك أن تستعمل التورية بدلا عن الكذب إذا كنت ذلك، أن تورد بغير هذه الكلمة أن يفهم منكم غير هذا، وإن اضطرتم لهذا فلا بأس إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. ويقول أيضا: ما حكم تأخير الظهر حتى الساعة الواحدة والنصف بسبب الانشغال بإعداد الطعام ونحوه من أعمال البيت؟ الساعة واحدة ونصف بعد الظهر؟ نعم. تتأول الوقت ولا الأحكام؟ نعم. الوقت واسع لدينا الظهر وراء الساعة واحدة ونصف فأنت في أول الوقت ما في بأس. الحمد لله درقت الصلاة. نعم الحمد لله. وأسرائيل عبد الرحمن يقول: وأيوة كونك مثلا إذا كان مشغل في شيء كونك تأخر الصلاة شيئا قليل بحيث أنه مثلا تقوم في أول الوقت أو في أوسط الوقت وتؤديها بخشوعها والثاني أفضل من أن تصليها وأنت مشغول الخاطر وربما أنه يفتح عليك محبتي أو الخشوع يوحك، فهذا أولى أن الإنسان يقبل التغيير. مثل ما جاء في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينسل يقبل على حاجة حتى يأتي الصلاة فارغ الباب مثلا الباب ويستحضر ما يقول، يستحضر معنى لا يكله يقرأ، يستحضر التسبيح أن يقول سبحان ربي العظيم أنه يعظم ربه، أن يقول سبحان ربي الأعلى يذكر علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. وهذا طيب، إذا أخر وأخرها إلى هذا لأجل هذا الغرض فهذا ربما يكون أفضل من يصليها وهو مشروع خاطر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا السائل عبد الرحمن يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 نسلا من أحصاها دخل الجنة؟ وهل معنى أحصاها أي حفظها غيبا؟ لا شك هذا الحديث حديث في الصحيح، واختلف العلماء في معناه، منهم من قال المعنى أحصاها أي حفظها. نعم. يعني هذا قول بعض العلماء، وهذا معنى ثبت في الرواية الأخرى أيضا في الصحيح أن من حفظها دخل الجنة. ومن العلماء من قال ان المراد بالحفظ هو الحفظ الحقيقي والحفظ المعنوي، فهو يشمل هذا حفظ الاسماء واستحضارها، ويشمل ايضا الحفظ المعنوي والذي ينبغي العمل بما تدل عليه من معان عظيمه، فاذا علم ان الله هو الذي خلقه ويعلم انه سبحانه هو الخالق الرازق وأنه هو المستحق للعبادة وأنه يرحب أنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد ومستحق للعبادة ولا يجوز لأحد أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، ويعلم أن ما تقوى الحوائج إلا منه سبحانه وتعالى لا تنفع، ولا يطلب الحاجات من غير الله سبحانه وتعالى، لأنه عندما التفت بقلبه إلى مثلا ولي من الأولياء أو صاحب القبر وكان يقف هذا هو الشرك الأكبر الذي يبعده عن الله سبحانه وتعالى كما يفعل معه الناس والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاستماع للمصحف المرتب من المذياع والصوت مرتفع جدا بحيث يسمعه المار في الشارع؟ نحن في بس بالقرآن. نعم. نحن لما تبع صوت بالقرآن فلا بس أكثر المستمعين له فلا بس، لكن الأولى من الإنسان أنه ما يرفع صوته لأن رفع الصوت قد يدخل فيه شيء آخر قد يكون من باب الرياء أو يكون أنه يرى الناس إذا رفع صوته والله اثنان يقرأ وكذا ربما يقع بنفسه هذا، يكون هذا الشرك والعياذ بالله، هذا هو الشرك الخفي الذي يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مراعاة يرفع صوته، فهذا يدخل الإشعار أن لا يرفع صوته، كل هذا خوفا من أن يدخل شيء من الرياء. نعم أحسن الله عليكم. السائل بشير موسى من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الغيبة وهل تجوز في بعض الأحوال؟ ما حكم الغيبة وهل تجوز في بعض الأحوال؟ لا الغيبة ما تجوز والعياذ بالله. والغيبة هي مثل ما قصرها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل فأبى، قال الغيبة ذكرك أخط مما يكره. فإنسان تذكر شخص تذكر عنه شيئا يكرهه، هذه الغيبة وهذه هي المحرمة والعياذ بالله، فلا يجوز له. لكن نذكر شيء فيه نعم وهو يعلم أنه يكره أن يعرف له، وما يجوز وفاته. فإن كان قرب شيء فيه ولا فيه غضبة عليه أنا بس، لكن اللي فيه غضبة عليه مثلا لكنه خطب الإنسان امرأة وسأل أهل المرأة رجلا عن هذا الخاطب، هل يعد لكم هذا؟ لا بأس، هذه أمانة. إذا مثلا الإنسان ائتمنه يسأل عن هذا الرجل هل يصبح الزواج أن يرتزقه ولا لا، يبين ما فيه. يبين ما فيها بهذه النية، ولا يزيد ولا ينقص، هذا إن شاء الله لا بأس، لأن مستشار مؤتمن، مؤتمن يذكر ما يحلم عنه. ربما انهم ما سألوه لانه يعرف انه يعرف حوافته، وهذا لا باس به ولا يؤاخذ بهذا ان شاء الله. ان شاء الله. السائل ابراهيم ابو حامد يقول: ما معنى توحيد الاسماء والصفات؟ توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. لأن توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن، من أسمائه الرحيم، من أسمائه الغفار، من أسمائه الرزاق، من أسمائه هذه أسماء سبحانه وتعالى، وهي مشتقة من أفعاله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقك، ومن أسمائه الرزاق. هو الذي يعافينا، هو سبحانه وتعالى على العفو، هو الذي يرحمنا، هو الغفور الرحيم. هذه اسماء سبحانه وتعالى صفات له سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم. ويقول ايضا يعني هو فرق اسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يسال عن تأليف توحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات ان توحد الله سبحانه وتعالى بافعاله، هذا من توحيد الله، وأن توحده بأسمائه وصفاته، أنه لا يشبه أحد من خلقه، لا بصفاته ولا بأفعاله عليه الصلاة والسلام وتعالى. هذا هو توحيدا، الأسماء والصفات. فنال الله سبحانه وتعالى من أسمائه، الرحمن من أسمائه، الرحيم من أسمائه، الغفار، الرزاق، كل هذه توحده بها. ما هناك أحد يرزق إلا الله، ما هناك أحد يرحم عباده إلا الله سبحانه وتعالى. فتجعل هذه تحت شخص من المخلوقين تقول الله فانا الرزاق، هذا من اسماء الله، ليش انت تفعل غيره؟ وكذلك من بقيه الاسماء هذه الهمسين، او تقول الرحمن، هذا قد يرحم مره ولا يرحم مره ثانيه، لكن الرحمن هو سبحانه وتعالى، الرحيم هو سبحانه وتعالى، الرحمن رحمه عامه، والرحيم رحمه خاصه يخص عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. هل تعترف بها بانه له وحده لا شريك له؟ وهذا توحيد الاسماء والصفات سبحانه وتعالى، لان تعرف من اسماء الله معروفه. نعم نعم، وصفاته سبحانه وتعالى معروفه، وهي توحد بالله سبحانه وتعالى. ما تاتي شيء من المخلوقين لما يسمي بعض الناس مثلا شخص باسم الله سبحانه وتعالى، لا هذا ما يجوز. نعم. يقول السائل ايضا: هل كل حيوانات البحر جائز اكلها؟ نعم، خل لكم صيد البحر وطعامه وتعلكم وللسيارة، وخذنا عليكم صيد البحر ما تطعم. هذا كل ميت، كل حتى ما هم الانفسين، ولو وجدتم ميت البحر في جيتا مكتاك يعني أوقاه البحر نعم لو حلفت البحر في جيتا ناسف يزول جيتا مكتاك هذا حلنا نعم ميتتان الحوت والجرى الجرى ما تتلمحه رب سبحانه الحر والموت ميخ الله في الناس سبحانه وتعالى والحوت لو وجدته تأخذه من المهم أن يموت بنيديك ماذا بحث وانا سوى توحي أو تجد اخطاعت من البحر قميت مالك لك أن تأكله نعم والسيد أيضا إبراهيم بن خالد يقول ما حكم صلاة الضحى وماذا ورد في فضلها وما وقتها وما صفتها بينوا لنا هذا بالتفصيل جزاكم الله خيرا النبي حتى على صلاة ركعة الضحى نعم ركعة الضحى من هي من ارتفاع الشمس قد الرمش يعني بعد تقريبا طلوع الشمس بثلث ساعة يدخل وقتها وتنتهي بانتهاء الزوال الظهر كان كل وقت صلاة الضحى وهي فيها فضل عظيم النبي كان صلى الله عليه وسلم يصليها وقد صلىها أيام فتح مكة صلت من ركعات عليه الصلاة والسلام الضحى صلاة الضحى كما في حديث مهاني فما المقصود ان صلاة الضحى هي من طلوع الشمس بثلث ساعة اشرقت الشمس طلعت ومضى ثلث ساعة لانه عند طلوعها ما تجوز الصلاة من اوقات المغرب وكذلك عندما تطلب من الغروب من بعد صلاة العصر ما يجوز لان نشاهد المشركين المشركين اذا طلعت تسجدوا له يقعوا له ولا عند الغرب يسجدون له يقعوا له فهذا ان اللي امرنا بهذا مخالفه للمشركين فاحنا ما يجوز لنا ان لا نصلي بعد صلاه الفجر حتى ترتفع الشمس في درب ولا نصلي بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس فهذا هو التطلب فهذا اذا مضى مثلا طلوع الشمس ثلث ساعه تقريبا دخل وقت صلاة الضحى ومن هنا إلى أذان الظهر كل وقت للضحى إلى زوال الشمس كل هذا وقت للضحى سواء من يعني مثلا غروب طلوع الشمس من ساعة ابتديت له أو إلى وقت قبل الأذان كل هذا وقت صلاة الضحى نعم ما صفتها أنها صفة خاصة؟ لا هي صفة خاصة ولكن مثل المصلى ركعتين ومثل المصلى أربع ركعات أكثر ما حفظ عنه من أسأته أنه صلىها ثمان ركعات يعني أربع تسليمات فينبغي للإنسان يصليها وينبغي ما يزيد على هذا حتى يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وإن اقتصاد حصلت صلاة الضحى لكن الأكمل أنه يصلى مثلا أربع ركعات هذا أكمل وصلى ثلاث أو ركعتين أو أربع ركعات يعني ثلاث تسليمات صلىها مثلا أربع تسليمات أو تسليمتين أو ثلاث تسليمات أو تسليمة واحدة حصل له طويلة صلاة الضحى الحمد لله يقول أيضا ما حكم الوس حيث أن المرأة تريد التزين لزوجها وأمام زميلاتها فهل يجوز؟ النمس نعم وهو أخر الشعر نعم هذا لا يجوز الذي يعرف الخامسة هو المتنمصة والخارجة هو المتفلجة هي إذا طلبت من المرأة تسوي لها والمرأة المرأة إذا سوت فيه ملعونة وهي ملعونة لا النمسة والمتنمصة النمسة هي اللي تفعل والمتنمصة اللي تطلب منها أنه يعمل لها والسائل أبو معاذ يمني مقيم في المملكة يقول زكاة الفطر هل أخرجها عني وعن أهل بيتي الموجودين في اليمن أو يخرجها عني وعنهم يجوز هذا وهذا إن أخرجتها لكن الأولى أنك تخرج أنت عن نفسك والمكان اللي أنت فيه وأنك تكلف من يخرجون من بلدهم هذا أفضل هذا هو الأمر والوجهان جائزان نعم السائل الذي رمز لاسمه بالحرف ميم ميم ألف من الدمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأرجو منكم عرض سؤالي على فضيلة الشيخ محمد السبيل حيث إني أعمل محاسبا في إحدى الشركات ولدي وقت فراغ كبير أقرأ فيه القرآن وأستمع لإذاعة القرآن الكريم ولكن عندما يأتي صاحب العمل أغلق المصحف فما حكم هذا الفعل أفيدونا وجزاكم الله خيرا وقت العمل يساعدها. له عنده وقت فراغ في وقت عمله، وهذا الوقت الفراغ يستغله في قراءة القرآن والسماع لإذاعة القرآن. هذا يعني ما عنده عمل، ما عنده عمل، لكن عندما يأتي صاحب العمل يقوم بإغلاق المصحف وإغلاق المذاعة. يخشى أن يفعل هذا إنه إذا كان مهمك مسموح له هذا ما في وقت عمل. نعم فلا بأس له يقرأ القرآن في وقت فراغه اللي ما هو وقت للعمل. نعم لأنه قد يكون عنده مثلا وقت فراغ إلى أذن المؤذن مثلا. نعم. عنده فراغ لما كنت في الصلاة. نعم. هذا واجب على المستمع وغيره. فالمهم إذا كان ما هم ما هو وقت عمل في وجهه قراءة القرآن وإن شاء الله نتابع عليها. نعم أحسن الله عليكم. والسائل إبراهيم يقول ما هي العروة الوثقى أفيدونا مأجورين؟ العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص. نعم. ثم يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة التي ما أنبله، وإذا قلت لا إله إلا الله فما دخل من سبيل الإيمان. نعم. لا مفعلا لا ناسية وإلى ما في جميع الآلهة تنطق إلا الله، فهذا هو التوحيد. نعم. وهذه كلمة الإخلاص، من قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها دخل الجنة، دخل في لا إله إلا الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر النزع عند وفاة عمه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لها، لأن عندهم مشركين كما لا مشركين وعلم أن يقول لا يا مطالب لا تقول لا إله إلا الله، انك تخالف مذهب ابوك جدك لا تقول لا إله إلا الله. فالنبي يأمر به وهم يمنعون وامتنع من أجله والعياذ بالله. هنا لم يقل لا إله إلا الله، فالنبي أخبر أنه من أهل النار. الله المستعان. ومن يموت على خلاف لا إله إلا الله ما تنفع شفاعة الشافعين، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما يشفع اللي مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيمكن أن يقول لا إله إلا الله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك والعياذ بالله. نعم. وهذا سائل من ذكره بحروف عين جيم سين أبو موسى يقول طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم أعدتها في نفس اليوم، وبعد مدة طلقتها الطلقة الثانية نتيجة خلاف جاء بيني وبينها، فقلت أنت طالق كررتها أكثر من مرة، ثم أتبعتها بالقول يا فلانة ناديتها باسمها لقد رجعتك، ثم أنت طالق الثالثة. حدث هذا في وقت واحد وكنت أعني ما أقول، هل وقعت الطلقات الثلاث أم طلقتين فقط؟ أعوذ بالله ما بعد هذا الشيء يقول له وقعت الطلقات كلها ثلاث كلها وقعت مكررة. نعم. كلمة كررة ثم الثالثة قال اسمعي فلا يعني ها وقال إنها الثالثة أي ثم الثالثة طيب بعد هذا ما يقول كنت أعني ما أقول. نعم قد طلقوا مرتين فإن شاءت من مرور سوحة أحسن الله إذا الثلاث ثلاث. نعم. وما لا تحل له حتى كنت حجاج الرؤى. نعم. وهذا السائل يسأل يقول كيف يستطيع الإنسان المحافظة على صلاة الليل أفيدونا مأجورين؟ محافظة على صلاة الليل لا شك النبي كان يصلي بالليل وحتى على صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي من أفضل الأعمال لأنها أقرب إلى الإخلاص. فالإنسان يعود نفسه على هذا. ويعود نفسه عليه إن شاء الله يقوم. نعم. فإن كان أنه مثلا ربما في أول الليل أسهل عليه يصليها قبل ينام وهي صلاة الليل، يعني حتى لو صلىها بين المغرب والعشاء في صلاة الليل، لأن صلاة المغرب وبين العشاء لو صلىها هي تحتسب من صلاة الليل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار التطوع. نعم. فالمقصود أنه يعني فرض كثير المحافظة عليها، المحافظة عليها يحرص عليها في أوقات في أوقات فراغه، إن كان إذا نام يخشى ما يقوم ينبغي يكمل قبل أن يصليها، وإن كان أنه مثلا لا يرى يمكن صار من ينشغل بعد العشاء وكذا لو صلىها بين المغرب والعشاء وهي صلاة الليل. نعم. أحسن الله إليكم. معنا السائل عبد الله بن مسعود من الجزائر يقول أمي تسكن مع أخي من أمي يقول أمي تسكن مع أخي من أمي، أزورها مرة في الشهر، وإذا قمت بزيارتها يسمعني أخي كلاما جارحا، فما حكم التأخير للزيارة؟ وما ينبغيك أن تأخذ الزيارة لهذا، لأنك أنت نسيت موتاي لوالدك. نعم. ولحق والدك، فأنت إيت والدك ولا تطول الجلوس. سلم عليه الإنسان مقدار أن مثلا أن أخاك ما يتذمر منك. نعم. وأما تترك الوالد علشان خاطره، لا. أنت سائل الوالد للوالد ولك حق فيها، ولك أن مثلا تكون عندك بعض الأوقات. يستشتم عندهم. نعم. الواحد هي إذا ما رضيت فالمهم الواقع. فلو طلبت منها رضا معنا. المقصود انه كونه تشوفه تمرة من مجيئك كان يؤثر هذا في الزيارة، ولا يمنحك، لانك اذا منحك هذا من الزيارة ربما انه يريد هذا ويستاثر بوالدك بالوالده، فانت لا يؤثر عليك هذا الا يتلماه وسلم عليه وجلس عنده مقدار ما تطول، بحيث انه مثلا يضيق صدره او كذا ويكفيك لو جلسه خفيفه عند والدك. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يسعنا أحبائنا المستمعين في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن المسمري، كما نجعل الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم إماما وخطيبا من مسجد الحرام فجزاه الله خيرا، ولكم مني أحبائنا المستمعين أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على